بسم الله الرحمن الرحيم. أنس للإنتاج والتوزيع الفني تقدم هوى وإذا به يهوي فهواه طعنة سيجارة. هذه طعنة سيجارة، سيجارة واحدة طعنت عائلة كاملة في ابنها، بل طعنت عوائل كثر. هذه ليست محاضرة، هذه أحزان أبثها 25 سنة وأنا أعمل في المستشفى وأرى ما رأيت، أحزان ومآسي لأمم من البشر. طعنة سيجارة. أنصح فاستمع لنصيحتي يا عاقلا، إني أريد هداك، إني شممت روائحا مكروهة غمرت فؤادك واستباحت فاك، إني لأنصح فاستمع لنصيحتي يا عاقلا، إني أريد هداك، إني شممت روائحا مكروهة غمرت فؤادك واستباحت فاك، إني لأنصح فاستمع لنصيحتي. يا دكتور طعن سكينة في صدري، زي السكين، زي الخنجر، زي المسمار. تكفى يا دكتور، أنقذني. طعنة سيجارة، عيونه تتكلم كأنه يقول لي لا عاد اليوم اللي دخل، الله يهديك، الله يهديك يا فلان، أو الله يسوي بك فلان اللي طيحتني في الدخان. قلت رك دخانا إن أردت هناك، يغريك فيه من يريد مضرة. بعد 3 سنين إذا معدتك تستأصل بسبب التدخين. الله يهديك يا فلان اللي طيحتني بالدخان. قلت له شو تسوي؟ تسرق؟ قال لا، قال أصبحت وسيط بين الزاني والزانية في بيت الله الحرام. صاحب العقل السليم تحية، أترك دخانا إن أردت هناك، يغريك فيه من يريد مضرة. لا بد أحد يدخن، من فيه يدخن؟ فنزلت رأسها، قالت أنت تدخنين عندهم؟ قالت إيه. حوار بين مريض والدكتور. طيب يا دكتور، خطر العملية؟ إن شاء الله فيها خطورة بسيطة، يعني ممكن أموت؟ لا إن شاء الله ما يكون له خير. أنت وقت. طيب فيها فتح صدر عظم تكسرونه؟ نعم. طيب ما تأجلون العملية؟ والله ما نقدر نأجلها. طيب بروح أشوف عيالي الصغار. والله ما نقدر، لأنك تحتاج عملية مستعجلة الليلة. طيب فيها موت؟ والله هذا بيد الله سبحانه وتعالى. طيب يا دكتور بشوفهم فيه. ما نقدر والله. أخاف أموت أنا ما شفتها يعني. لا ممكن عيالك يجون عندك، لكن أنت. طيب يا دكتور أنا توي صغير. واحد في 25 سنة يعمل له عملية بسبب الدخان، لأنه مدخن. إن التدخين مسؤول عن أمراض الرئة والمعدة والأسنان واللثة، تصلب شرايين المخ وتصلب شرايين الأطراف. فاستمع لنصيحتي، والله ما صدق الغرور بقوله، فيه الهلاك وعاجلا يلقاك، فرج همومك بالصلاة فإنها نور وفضل قد جعلت فداك، والله ما صدق الغرور بقوله، فيه الهلاك وعاجلا يلقاك، فرج همومك بالصلاة فإنها نور وفضل قد جعلت من كل مدخن. لماذا يعتذر الدكتور؟ والله لو تعلمون ما أعلم لاعتذرتم منهم كما اعتذرت. اعتذار لكل مدخن. أعتذر من كل مدخن رأيته في الإسعاف. أعتذر من كل مدخن لقيته في الإنعاش. أعتذر من كل مدخن لقيته في قسم الأعصاب. أعتذر من كل مدخن لقيته قبل ما وقع للعملية. أعتذر لكل شاب وقع في الدخان كما وقع أنا. تجربة الدكتور الشخصية مع التدخين. طيب شلون أدخن؟ بيلي سيجارة، بيلي كبريت، بيلي مكان، بيلي زمان، وحتى السيجارة ولع الكبريت

كل ابن من أبناء السامعين والسامعات. اللهم يا ربي قر عيوننا بهداية أبنائنا من التدخين والشراب والخراب والزنا واللواط قبل أن نرتد إليهم يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهل استجبت أخي إلى نداء الرحمن ولم تلتفت إلى تزيين الشيطان لتفوز بالجنان وتعلنها صرخة مدوية لا رجعة إلى التدخين لتنقذ نفسك من الهلاك وتصحح الخطأ؟ فما منا إلا هو صاحب ذنب، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالبدار إلى التوبة قبل أن يحل الأجل. رزقنا الله وإياك حسن الخاتمة. A cigarette stab coming deep from my heart through my work for 25 years as a heart surgeon. علما أن هذه المحاضرة متوفرة على أشرطة مرئية، كما يتوفر منها نسخة صوتية باللغة الإنجليزية. No. I am not. So I said, I told him, look, I am not a policeman. I am a doctor. شكر خاص للشاعر علاء الدين ابن أحمد العبيدي وللمنشد عصام عارف على مشاركته بهذه القصيدة من شريطه آه لو تدرون. كان معكم من التقديم أخوكم عبد الرحمن العجاجي، ومن الهندسة الصوتية والإخراج سليمان ابن عبد الله إسماعيل. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أنس للإنتاج والتوزيع الفني، المملكة العربية السعودية، الرياض، الملز، هاتف 2910111 2915111 فاكس 2917112. موقعنا على الإنترنت www.anas.tv. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.